الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له وأعلى درجته في عليين: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للعلم بالحق والعمل به، الذي هو الصراط المستقيم المعتدل الموصل إلى الله وإلى جنته وكرامته. وهذا يشمل الهداية إلى الصراط، وهي التوفيق للزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان الباطلة، ويشمل الهداية في الصراط وقت سلوكه علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا أوجبه الله ويسره. وهذا الصراط هو طريق وصراط الذين أنعمت عليهم بالنعمة التامة المتصلة بالسعادة الأبدية، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، ولا الضالين الذين ضلوا عن الحق كالنصارى ونحوهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، هذا كما عرفنا هو القسم المتعلق بالعبد، لأن سورة الفاتحة قسمت بين الرب والعبد، أولها للرب وآخرها للعبد. آخرها للعبد بأن يسأل حاجته وطلبته بعد أن عظم ربه وأثنى عليه ومجده بما يليق بجلاله وكماله من الثناء والتمجيد والتعظيم. فقوله اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء، وكثير من عوام المسلمين يجهل ذلك، ولهذا يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ينبغي أن ينبه عوام الناس أن هذا دعاء، أن كثير منهم يقرأ ولا يستشعر أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء، دعاء قدم بين يديه وسائل يكون بها الإجابة ويثناء على الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه بذكر أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله. وهذه من أعظم الوسائل، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا موجود في سورة الفاتحة، بل هو على أتم ما يكون في هذه السورة، كما قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهو جل وعلا يدعى بأسمائه ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهذا من أعظم موجبات إجابة الدعاء وعدم رده. فأول السورة وسائل للمطلوب، وآخرها مطلوب، بل هو أعظم مطلوب للعبد. ولهذا أيضا مما ينبغي أن يعلم أن قوله اهدنا الصراط المستقيم هذا أعظم الأدعية وأجلها على الإطلاق، أعظم الأدعية وأجلها على الإطلاق. ولو تأملت ليس في الأدعية المأثورة شيء افترض على العباد مثل هذا الدعاء، هذا الدعاء افترض على العباد، فرضه الله على العباد في اليوم والليلة 17 مرة بعدد الركعات في كل صلاة، 17 مرة يدعو المسلم ربه بهذه الدعوة: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا على سبيل الوجوب، وليس في الأدعية الأخرى شيء أوجب على العباد وفرض على العباد مثل هذا الدعاء. فهذا يبين لك أن هذه الدعوة هي أعظم الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، أن يدلك ويرشدك سبحانه وتعالى إلى صراطه المستقيم الذي نصبه لعباده في هذه الحياة الدنيا، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصراط المستقيم هو دين الله، هو دين الله الذي شرعه وأمر به ورضيه لعباده، ولا يرضى سبحانه وتعالى لهم دينا سواه. وإذا كان صراط الله مستقيما هذا وصفه، فإن العبد أيضا مأمور بأن يستقيم على هذا الصراط، أن يكون مستقيما، لا أن يكون معوجا منحرفا يمينا وشمالا، بل المطلوب من العبد أن يستقيم على هذا الصراط. والاستقامة على الصراط هي التي تطلب في هذه الآية من الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا يا الله أن نعرف هذا الصراط وأن نستقيم عليه وأن نكون مستقيمين على صراطك المستقيم، لا ننحرف يمينا ولا شمالا. ولهذا أيضا ينبغي أن يعلم أن الهداية المطلوبة هنا هداية اهدنا الصراط المستقيم تتناول أمرين: العلم به والعمل، العلم بالصراط والعمل بهذا العلم. فليست الهداية علم بلا عمل، ولا عمل أيضا بلا علم. ومن كان عنده علم بالصراط لا يعمل به، كان عنده علم لكنه لا يعمل، هذا من أهل الغضب، غضب الله سبحانه وتعالى. ومن كان يعمل لكنه بغير علم ولا هدى فهذا ضال. ولهذا لما شرع للمسلم أن يدعو الله عز وجل بالهداية إلى الصراط المستقيم، سأله عقب ذلك أن ينجيه من طريقين: طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم من يعلمون ولا يعملون، والضالون هم الذين يعملون بلا علم ولا هدى من الله سبحانه وتعالى. مثال الأول اليهود، ومثال الثاني النصارى. ولهذا قال بعض السلف عند تفسير هذه الآية: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ثم الهداية المطلوبة هنا في قوله اهدنا الصراط المستقيم تتناول نوعين من الهداية أشار إليهما المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهذا يشمل الهداية إلى الصراط، ثم قال: ويشمل الهداية في الصراط. فهما هدايتان: هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. وهذان نوعان من الهداية يشملهما قوله اهدنا الصراط المستقيم. أما الهداية إلى الصراط فهي التوفيق للزوم دين الإسلام، التوفيق للزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان الباطلة، هذا الهداية إلى الصراط. وأما الهداية في الصراط فهي وقت سلوكه علما وعملا. فإذا هما هدايتان، هداية إلى الصراط بأن يهدى العبد إلى هذا الدين وأن يوفق أن يسلك صراط الله المستقيم، والهداية في الصراط هداية في الصراط نفسه بأن يعرف معالمه وطريقه ووسائل البقاء عليه والمداومة. ويمكن أن يتضح بهذا بالمثال الطرق التي توصل إلى المدن، يحتاج الإنسان أن يعرف الطريق نفسه، ويحتاج أيضا أن يعرف تفاصيل الطريق، يحتاج أن يعرف تفاصيل الطريق، محتاج إلى هذا ومحتاج لهذا، لا يكفي أن يكون عارفا بالطريق من أي جهة. إذا عرف الطريق من أي جهة يحتاج إلى تفاصيل أخرى في الطريق نفسه. فأيضا الصراط المستقيم يحتاج إلى هداية إلى الصراط نفسه، ويحتاج إلى هداية في الصراط بأن يعرف تفاصيل هذا الصراط، أموره، أعماله إلى غير ذلك، يكون على علم وعمل حتى يصح سيره واستقامته على هذا الصراط المستقيم. وقوله في الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيه التحذير من الانحراف عن هذا الصراط، فيه التحذير من الانحراف عن هذا الصراط، وأن الانحراف عن صراط الله المستقيم هو شعب كثيرة ومسالك متنوعة جاءت الإشارة إليها في الحديث عندما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوط وقال هذا صراط الله المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان. والآية أيضا فيها دلالة على ذلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يفيد أن السبل التي هي انحراف عن الصراط مردها كلها إلى أمرين، إما انحراف في العلم أو انحراف في العمل أو بهما معا. وهذا أيضا يستفاد منه أن الثبات على الصراط المستقيم يحتاج إلى الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الصراط المستقيم، أن يلزم المرء العلم النافع والعمل الصالح فيكون من أهل العلم والعمل، وهذا هو سبيل أهل الصراط المستقيم. قال اهدنا الصراط المستقيم، سأل الله الهداية ثم عرف به، قال صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم هم الذين جمع الله لهم بين العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. فصراط الذين أنعمت عليهم، في الآية الأخرى يقول الله عز وجل من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا كان من أهل العلم النافع والعمل الصالح فهو مع هذه الرفقة التي هي أحسن رفقة وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال رحمه الله الشيخ رحمه الله ينبه على أمر أشرت إليه، يقول فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا أوجبه الله ويسره، أوجبه الله عز وجل، وهذا لا يوجد في أي دعاء آخر، هذا أوجبه الله على العباد في اليوم والليلة 17 مرة، أوجبه الله على العباد في اليوم والليلة 17 مرة في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: فهذه السورة على إيجازها قد جمعت علوما جمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية، كأن يعني تنظيم الكتابة على الأسلوب الحديث، أن يقال فهذه السورة على إيجازها قد جمعت علوما جمة، ثم يبدأ السطر جديد تضمنت، ثم يأتي وتضمنت وتضمنت وهكذا. نعم. أحسن الله عليكم. فهذه السورة على إيجازها قد جمعت علوما جمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فهو المألوه بعبادته والاستعانة به، وتوحيد الأسماء والصفات بأن يثبت لله صفات الكمال كلها التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد دل على ذلك إثبات الحمد لله، فإن الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكامها كلها محامد ومدائح لله تعالى. نعم. يقول الشيخ: هذه السورة، سورة الفاتحة، على إيجازها قد جمعت علوما جمة. ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه يقول تزيد على 100 الدروس التي تستفاد من هذه السورة، ولا غرابة في كثرة الدروس المستفادة من سورة الفاتحة، لأنها أم القرآن، وعرفنا أن تسميتها أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، ولهذا لا غرابة في كثرة الدروس المستفادة من هذه السورة العظيمة، فيتضمنت علوما جمة. ثم أشار رحمه الله إلى بعض الدروس والعلوم المستفادة من سورة الفاتحة، فذكر أولا أنها تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما الربوبية ففي قوله رب العالمين، ومعنى رب العالمين أي خالقهم وموجدهم والمتصرف فيهم المدبر لشؤونهم سبحانه وتعالى. وأما توحيد الإلهية هو توحيد العبادة، فمن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فهو المألوه بعبادته والاستعانة به، المألوه بعبادته والاستعانة به، والعبادة غاية والوسيلة، والاستعانة وسيلة لتحقيق هذه الغاية. وأما توحيد الأسماء والصفات فيؤخذ من الحمد، ويؤخذ أيضا من الأسماء التي ذكرت في هذه السورة، فقد عد فيها جملة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العظيمة. نعم. قال رحمه الله: وتضمنت إثبات الرسالة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه الطريق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فرع عن الإيمان بنبوته ورسالته. تضمنت إثبات الرسالة، هذا ما أخذ من قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن الآية أفادت أن ثمة صراط واحد، طريق واحد يوصل إلى الله وينال به رضوانه ويفضي إلى جنته ويكون به النجاة من ناره، لأنه يوم القيامة ينصب على النار جسر صراط مستقيم لا يوصل إلى الجنة إلا من طريقه أو بالسير عليه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولهذا فهما صراطان، صراط في الدنيا وهو الدين، وصراط في الآخرة وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم. وبحسب سير العبد على الصراط الذي في الدنيا يكون سيره على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. فالصراط المستقيم هو الطريق القويم الذي يوصل إلى رضوان الله وجنته، وتكون به النجاة من ناره، وهو الذي جاءت به رسل الله. ففي قوله اهدنا الصراط المستقيم إثبات الرسالة، يعني اهدنا الصراط الذي رضيته لعبادك وبعثت به رسلك فوفقنا لسلوكه، واجعلنا من أهله، اجعلنا من أتباع الأنبياء الذين بعثتهم ببيان هذا الصراط ومعالمه. نعم. قال رحمه الله: وتضمنت إثبات الجزاء وأنه بالعدل، وذلك مأخوذ من قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات الجزاء وأنه بالعدل، وذلك مأخوذ من قوله مالك يوم الدين. وعرفنا أن المراد بالدين أي الحساب، ومن أسماء الرب الديان، ومعنى الديان أي المجازي. قال الله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فيوم الدين هو يوم الحساب. قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذا فيه إثبات الجزاء وأنه بالعدل، وأنه بالعدل. ولهذا في الحديث القدسي، حديث عبد الله بن أنيس، قال عليه الصلاة والسلام: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما، ثم ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد عليه مظلمة حتى أقتصها منه. هذا تفسير لقوله الديان، الديان المجازي بالعدل. ومالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، فيقول في ذلك اليوم، في يوم الدين: أنا الملك، أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. فهو المجازي ومجازاته سبحانه وتعالى بالعدل. نعم. قال رحمه الله: وتضمنت إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في القدر، وأن جميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وأن العبد فاعل حقيقة ليس مجبورا على أفعاله. وهذا يفهم من قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فلولا أن مشيئة العبد مضطر فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه لم يسأل الاستعانة. من دروس وهذه السورة والعلوم المستفادة منها إثبات القدر، إثبات القدر، وأن الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا مستفاد من مواطن من السورة، أشار الشيخ إلى موطن منها وهو الاستعانة، فيقول: فلولا أن مشيئة العبد مضطر فيها إلى عانة ربه وتوفيقه لم يسأل الاستعانة، لم يسأل الاستعانة أو لم يسأل الإعانة. فسؤال الإعانة سؤال الإعانة هو دليل على أن الأمور بمشيئة الله، كذلك اهدنا الصراط المستقيم دليل على ذلك، كذلك قوله رب العالمين دليل على ذلك، دليل على ذلك رب العالمين أي خالقهم ومربيهم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم كيف شاء. فالسورة فيها إثبات القدر في مواطن. نعم. قال رحمه الله: وتضمنت أصل الخير ومادته، وهو الإخلاص الكامل لله في قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. وتضمنت أصل الخير ومادة الخير وهو الإخلاص الكامل لله، والإخلاص هو لب الدين وروحه والأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى، وهو مستفاد من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن تقديم المعمول على العامل أسلوب من أساليب الحصر، يعني أصل الجملة نعبدك ونستعين بك، لكن لما قدم المعمول على عامله إياك نعبد وإياك نستعين أفاد الحصر، والمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، ففيه الإخلاص. وحقيقة الإخلاص أن يؤتى بالعمل لله وحده، لا يجعل مع الله شريك فيه لا في قليل ولا كثير، وهذا الإخلاص هو أصل الخير ومادته، هو أصل الخير ومادته. وإذا نزع الإخلاص من العمل لم يبقى في العمل خير، لأن أصل الخير هو الإخلاص، فإذا نزع الإخلاص نزع الخير، لم يصبح في العمل بركة، فبركة العمل بالإخلاص، وذهاب الإخلاص ذهاب لبركة العمل وذهاب للانتفاع به، حتى وإن كثر العمل لا ينتفع به، لأن العمل لا يكون فيه الخير والنفع والبركة إلا إذا أخلص فيه لله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذه بعض الدروس، وإلا يعني الدروس التي تستفاد من هذه السورة كثيرة جدا، وابن القيم رحمه الله تعالى عدد جملة منها في أوائل كتابه مدارج السالكين في منازل شرح منازل السارين: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قال رحمه الله: ولما كانت هذه السورة بهذه العظمة والجلالة أوجبها الشارع على المكلفين في كل ركعة من صلاتهم فرضا ونفلا. نعم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالله أوجبها على العباد في صلاتهم فرضا ونفلا، في صلاتهم فرضا ونفلا. ولهذا مصاحبة هذه السورة للمؤمن في أيامه ولياليه مصاحبة عجيبة جدا، يعني بكثرة قراءته لها، إذا كان مواظبا على النوافل، إذا كان مواظبا على النوافل مع الفرائض، مع أداء الفرائض، يكون في ليلته وفي يومه وليلته ركعاته 40 أو تزيد، 40 ركعة أو تزيد على 40، إذا كان يعني معتنيا بالنوافل التي هي الرواتب وصلاة الليل، فما تنقص عن 40، ما تنقص عن 40 ركعة، هذا في اليوم والليلة. إذا نظرت في السنة كم، وإذا نظرت في عمر الإنسان إذا كان عمره 70 سنة وهو مواظب على هذه الصلوات كم قرأها في حياته، ولهذا تأتيك أرقام كبيرة جدا، وهذا يدرك منه أن هذه السورة هي حياة المسلم، هذه السورة هي حياة المسلم وتصاحبه في أيامه ولياليه مصاحبة تامة، وهو ملازم لها ملازمة تامة في لياليه وأيامه، لا ينقطع عنها، لا ينقطع عن هذه السورة، يقرأها ثم يقرأها ثم يقرأها، وهكذا إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، وهو ما يزال يقرأ هذه السورة العظيمة المباركة التي فرضها الله وأوجبها على عباده في صلاتهم فرضها ونفلها. نعم. قال رحمه الله: وفيها تعليم من الله لعباده. قرأت مرة يعني خبرا أعجبني، امرأة يعني كانت متفوقة في دراستها، متفوقة جدا، فطلبت لمستوى عالي من التدريس، فأبت إلا أن تكون في روضة، معلمة في روضة، وأصرت إلا أن تكون كذلك، وسئلت عن ذلك، قالت: رغبتي أن ألقن أبناء المسلمين الفاتحة. وهذا استثمار عجيب، من أنفس الاستثمارات في الدنيا، استثمار عجيب جدا، تقول: أريد أن ألقن أبناء المسلمين الفاتحة. هذه إذا لقنتهم الفاتحة كم سيقرؤونها في صلواتهم فرضهم ونفلهم؟ إذا كان هذا الابن الذي أو البنت التي حفظت هذه السورة عاش 70 سنة 80 سنة، وأنت تستحضر الدال على الخير كفاعله، ثم هذا الابن إذا كبر علم أبناءه وعلم غيره، فكم من الأجور يجري لهذه؟ ولهذا استثمار هذا عجيب، هذا نوع يعني فريد من الاستثمار الناجح في هذه الحياة الدنيا، هذا من الفقه، من فقه الاستثمار. نعم. قال رحمه الله: وفيها تعليم من الله لعباده كيف يحمدونه ويثنون عليه ويمجدونه بمحامده، ثم يسألون ربهم جميع مطالبهم، ففيها دليل على افتقارهم إلى ربهم في الأمرين، مفتقرين إليه في أن يملأ قلوبهم من محبته ومعرفته، ومفتقرين إليه في أن يقوم بمصالحهم ويوفقهم لخدمته، والحمد لله رب العالمين. أيضا هذا من دروس هذه السورة العظيمة، أن فيها تعليم لعباده، يعلم عباده كيف يحمدونه، كيف يثنون عليه، كيف يمجدونه، كيف يدعونه. فمن فوائد السورة تعليم الثناء على الله والتمجيد والتعظيم لله، ولهذا في الحديث القدسي قال: إذا قال الحمد لله رب العالمين قال: الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال: الله عز وجل أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وفي رواية: فوض إلي عبدي. فعلمهم كيف يثنون عليه، وهذا الثناء الذي في السورة هو أعظم الثناء، وأيضا علمهم كيف يدعونه، وأن الدعاء له آداب، ومن أعظم آداب الدعاء حسن التوسل إلى الله بين يديه بأعظم الوسائل، وهي أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى وصفاته العلى. وفي السورة أيضا دليل على فقر العباد إلى الله، وأنهم لا غنى لهم عن ربهم طرفة عين. وكذلك من فوائد السورة فيها التعريف بالعبد، تعريف العبد بنفسه، فكل آية تقرأها من هذه السورة تعرفك بنفسك وتعرفك بربك وخالقك ومولاك، وهذا نبه عليه المصنف فيما تقدم في أول كلامه على هذه السورة، قال هنا: ففيها دليل على افتقارهم إلى ربهم في الأمرين، في الأمرين، في أن يعلمهم كيف يسألونه، كيف يفتقرون إليه، كيف يتذللون بين يديه، ويعلمهم بما يحققون به ذلك من الاستعانة به وحسن اللجوء إليه سبحانه وتعالى. قال الشيخ: والحمد لله رب العالمين. بهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.